إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ابن آدم سائر إلى الله سبحانه وتعالى على أطوار ثلاثة، فهو بين نعمة هنية، أو بين مصيبة وبلية، أو بين ذنب واجتراء على محارم الله سبحانه وتعالى. وابن آدم لا يخرج عن هذه الثلاثة بحال، فالأولى حقها أن يشكر، والثانية حقها أن يصبر، والثالثة حقها أن يستغفر. وهذه الثلاثة من أعطاها فقد أعطي الخير كله، ومن نالها فقد نال السعادة بحذافيرها. وذلك أنه إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن أذنب تاب واستغفر، فهو العبد لله سبحانه وتعالى حقا. والله عز وجل أثنى على عبدين نبيين كريمين عليهما الصلاة والسلام، أما أولهما فإنه قد ابتلاه ربه في نفسه فمرض، وفي ماله فهلك، وفي ذريته وأهله فماتوا، وهو أيوب صلى الله عليه وسلم، فصبر لربه سنين عددا، فقال فيه ربه نعم العبد إنه أواب. ثم إنه أيضا ذكر جلت قدرته بعد هذه الآيات في نفس السورة عبدا نبيا مكرما رسولا، وهو سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. وهذا قد أعطاه ربه نعمة ووهبه ملكا لم يهبه لأحد من بعده، ومع ذلك لما شكر قال فيه ربه نعم العبد إنه أواب. وهذا يتحصل منه أنه على العبد عبودية في الرخاء، كما أن عليه عبودية في الشدة وفي البلاء، فمن أتى بالعبودية في الرخاء وهي الشكر، وأتى بالعبودية في البلاء وهي الصبر، فهذا نعم العبد إنه أواب. وهذه الآيات حلت لنا إشكالا عند أهل العلم، وهو أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ كلام يطول ونزاع كبير، ولكن هاتين الآيتين حلت هذا الإشكال. فهذا نعم العبد إنه أواب، لأنه أتى بالعبودية لله على الوجه المراد، فصبر لله فكان نعم العبد، وهذا شكر لله فكان نعم العبد. والعبد لا ينفك بين ذلك عن ذنب ولا بد، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهذا حقه طلب الغفر، وهو الاستغفار. والله عز وجل ما طرق أحد بابه إلا وأجابه، فكيف بالذين يديمون طرق الباب؟ وإياك أن تقنط من إجابة ربك لك، كيف وقد أجاب لإبليس لعنه الله، وهو عدوه الأول، لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فأجابه إلى سؤله مع أنه الخبيث الرجيم اللعين، ولكن الرب سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، فيعلم أنه إنما أراد أي الخبيث إبليس أن يتجاوز الصعق يوم القيامة، فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إنك ستموت وستصعق ثم تبعث ثم تحشر، ثم يكون جزاؤك وعقابك في جهنم خالدا فيها أبدا. وأما ابن آدم الذي أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، فإن أباه لما وقع فيما وقع فيه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليهما وقبل منهما، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يغفر ويجود وإحسانه لا ينحصر سبحانه وتعالى. ومن تأمل حال أبينا الأول آدم صلى الله عليه وسلم، وجد أنه لما أنعم عليه في جنة الخلد شكر، ولما ابتلي بالذنب وبالخروج منها صبر، ولما وقع في الذنب تاب وادكر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهذه الأطوار الثلاثة من داوم عليها نال السعادة. فالأمر كما يقول ابن القيم، ونقلها عنه ابن عبد الوهاب، من أعطي شكر، ومن ابتلي صبر، ومن أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هذه الثلاث هي عنوان السعادة، ومنشور السيادة والريادة، ومن أتى بها أتى بحق الله عليه وهو العبادة. عبد الله، أنت مطالب في كل حال من هذه الأحوال بهذه العبودية، أفتعجز عن شكر في حال النعماء، وعن صبر في حال الشدة والبلاء، وعن استغفار في حال الذنب والاغتراء؟ إن الذي يعجز عن ذلك هو العاجز حقا، ولا يلومن امرؤ حينئذ إلا نفسه. يا عبد الله، أما الحالة الأولى فهي حال الشكر، والشكر إنما يكون بثلاثة: بالاعتراف والاعتقاد والإقرار بالجنان، مع الاعتراف واللهد به باللسان والعمل به بالجوارح والأركان. الشكر لا يكون قولا وحسب، وإنما يكون قولا وعملا. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وأيضا إن من شكر نعمة الله عز وجل أن تحدث بها، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والله عز وجل أمر رسوله في سورة الضحى في آخرها: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث بنعماء الله عليك، ونعمه لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل عليك الطريق والدرب، فإن درب الشكر يسير. ولو أنك في صباحك ومسائك أتيت لهذا الذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أديت حق شكر الله في هذا اليوم. هذا ذكر علمناه الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، من قال في الصباح وفي المساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هذه الثلاث جمل تؤدي بها شكر الله عز وجل في يومك وفي ليلتك. فكيف إذا أضفت إلى ذلك السبب الذي لأجله، كما قال المفسرون: سمى الله عز وجل نوحا عبدا شكورا. جاء في الآثار أنه كان إذا طعم الأكلة أو شرب الشربة حمد الله وشكره، فسماه الله عبدا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الذكر في هذه الجملة التي لا تستغرق من زمان الناس ثوان معدودات، بل ربما تأتي في ثانية أو في ثانيتين بعد مطعم أنعم الله به عليه، أو بعد مشرب أنعم الله رب العالمين به عليه. بل فوق ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل فقال الحمد لله، أو قال اللهم لك الحمد أنت رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة. من طعم طعما، من طعم طعما أو طعاما أو شرب شرابا فقال اللهم لك الحمد أنت رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة، فحمدته سبحانه وتبرأت من كل حول وقوة لله عز وجل. الجزاء قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من لبس ثيابا فقال اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الثلاث فقط: ذكر الله عند الصباح وعند المساء، وحمده عند مطعم ومشرب وملبس، تؤدي بها شكر الله، ويرضى الله رب العالمين عنك، ويغفر لك ما تقدم من ذنبه. هذه الثلاث يعجز عنها ابن آدم في يومه وليلته، فكيف بمن يلهج لسانه وجناله وأركانه بحمد الله وبشكره سبحانه وتعالى؟ هؤلاء هم أهل العبادة حقا. ولكن ربك العفو الكريم المنان الجواد الرحيم سبحانه وتعالى يرضى منك لهذا اليسير، وهو الشاكر الشكور الذي يشكر عمل عباده ويجازي عليه بالجزيل سبحانه وتعالى. هو خير مسؤول وأكرم مأمول، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فإن المرتبة الثانية أو الطور الثاني فهو الصبر على البلاء، كما أنه عليك عبودية في الرخاء وهي الشكر، فإنه عليك عبودية في البلاء وهي الصبر. ومضى معنا أن الله عز وجل أثنى على النبيين الكريمين أيوب وسليمان عليهما الصلاة والسلام بنفس الوصف ونفس الثناء، وهو نعم العبد إنه أواب. ومعلوم أن أيوب صلى الله عليه وسلم ابتلي بلاء شديدا، ابتلي في نفسه حتى مرض سنين عددا، كل ذلك صابر لربه سبحانه وتعالى. وابتلي في ماله حتى اجتاحته الجائحة فهلك ماله جميعا، وهو صابر لله محتسب. وذهب أهله أجمعون فهلك ذريته ومن كان من أهله، وهو صابر لله عز وجل محتسب. ولا ندري في دنيا الناس من يبتلى هذا البلاء سنين عددا، ومع ذلك كان حامدا شاكرا صابرا محتسبا لربه عز وجل. وربك كريم جواد سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وإن عبدا يصبر على بلائه وشدته، وإنما البلاء يأتي لحكمة، وهي تكفير الذنوب والخطيئات والرفع في المنازل والدرجات، حتى إن المؤمن لا يصاب ولو بشوكة يشاكها إلا وكفر الله رب العالمين عنه من ذنوبه، حتى يلقى الله عز وجل وليست عليه خطيئة. فإن هذا البلاء يأتي غسلا يغسلك الله رب العالمين من خطيئاتك، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لما نزل قوله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به، رعى الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه التي لا نطيق، فكلنا ذو ذنب وذو خطيئة. فقال يا أبا بكر ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ أي أليس ينزل بك البلاء؟ قال فذلك ما تجزون به. إذن فصبرك إنما هو لنفسك، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأن هذا الصبر إنما تنزع به عنك الخطيئات، وإنما ترفع لك به الدرجات. ولكن يا عبد الله اعلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، من ابتلي فصبر عند الصدمة الأولى فهو الصابر حقا، وأما الآخر فإنما يصبر صبر العجماوات كما قال أهل العلم، يعني كسائر البهائم والحيوان. فإن البهيمة أو الحيوان إذا ما أصيب فإنه تزرف عينه ويبكي وينوح مدة من الزمان ثم يصبر، هذا الصبر صبر بهيمي حيواني. وأما الصبر البشري الإنساني فإنما الذي يجزي عليه الرب الولي العلي، وإنما ذلك عند الصدمة الأولى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تنوح وتندم على قبر وليدها قال لها اتق الله واصبري، فقالت إنك لم تصب بمصابي، وما كانت تدري أنه رسول الله، ما كان يمشي بشارة أو ما كان يمشي وحوله ما حوله مما يدل عليه كسائر السلاطين والملوك، وإنما كان عبدا لله كما أراد الله سبحانه وتعالى، فما كانت تعرفه. فلما قيل لها إنه رسول الله هرعت إلى بيته قال أنس فلم تجد عليه بوابين، صلى الله عليه وسلم أن تجد على بابه بوابين، فلما خرج إليها قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من ابتلاه ربه بفقد حبيب أو بذهاب مال أو ببلاء في صحته ونحو ذلك فليصبر لله عز وجل، إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين، وأن تصبروا خير لكم، صبركم خير لكم. هذه الحالة التي ربما نغفل عنها جميعا، فالجميع يضج من حال مرض أو من حال فقر أو من حال نفقة أولاد وذرية وزوجة، والجميع يلهج دائما بالشكوى، يشكو رب الناس إلى الناس. من الذي تشكوه عندما تشكو فقرك وحاجتك؟ ما الذي تشكوه؟ تشكو الله عز وجل. من الذي تشكوه؟ تشكو ربك سبحانه وتعالى، وهو أرحم بك من أمك التي ولدت سبحانه وتعالى. ثم ماذا يصنع المخلوق الذي تشكو له؟ هل يرفع عنك فاقة؟ هل ينزع عنك حاجة؟ إنه مسكين مثلك، فقير محتاج مربوب مخلوق. ولكن اهرع إلى الله عز وجل، افزع إلى الله عز وجل. إذا ما حزبك أمر من مصيبة أو بلية، إذا ما حزبك شدة أو بلاء، فاهرع إلى الله سبحانه وتعالى، استغث به واستعن به والجأ إليه سبحانه وتعالى، يأتيك الخير من حيث لا تحتسب. وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فيه أمرا عاما، بأنه سيكون بعده أمراء سنرى معهم أثرة، يعني في أمور الدنيا أثرة واستئثارا بالأموال وبالممتلكات، وأمورا تنكرونها، يعني في أمور الدين أمرا واضحا لاحدا لا يحتاج إلى بيان، كالشمس في رائعة النهار. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الذين يقولون: إلى متى نصبر؟ اصبر حتى تلقاه على الحوض، فإنه إنما يشرب من حوضه من صبر ومن بالسنة تمسك. قال: أنا فرطكم على الحوض، وبينما أهوي لأناول أناس، يعني ليسقيهم في يوم الحر الأعظم، إذ نزعوا من بين يدي، فيقول: أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما ابتدعوا بعدك، إنهم مشوا بعدك القهقرى، يعني تركوا سنتك وأعرضوا عنها صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا الأمر أيضا من أمر العبودية التي على كل عبد أن يتعبد لله بها، الصبر على ولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بأمر فلان ولا فلان. فمن كان قلبه يدين للواحد الديان ويتبع النبي المصطفى العدنان، كان على قلبه مثل الماء البارد في حر المصيف. وأما من كان بخلاف ذلك فلا يلومن يوم القيامة على الحوض إلا نفسه. وأما آخر الأطوار الثلاثة فالذنوب والسيئات والبلايا الموبقات التي لا تنفك عن ابن آدم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من شابه أباه فما ظلم، لكن أبانا لما وقع في الذنب تاب وادكر، تذكر أمر ربه فاستغفر، فتقبل الله رب العالمين توبته وغسل حوبته سبحانه وتعالى. هو التواب كثير التوبة على عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الغفور الذي يغفر الذنوب الكثار، وهو الغفار الذي يغفر الذنوب الكبار، هو غافر الذنب وهو خير الغافرين، هو ذو المغفرة وهو أهل المغفرة سبحانه وتعالى. هل جربت أن تستغفره؟ أن تستغفره سبحانه وتعالى، لكن أن تستغفره بقلبك لا بلسانك، أن تهرع إليه بجنانك لا بلسانك سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى من قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف، وغير ذلك من الآثار في هذه الأذكار التي تحيي القلوب وتجعلها تحب رب الناس سبحانه وتعالى، الذي يغفر بهذا الذكر اليسير الذي لا يستغرق ثوان معدودات ذكرا لله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فكيف لو أنه كما مضى عندما يطعم أو يشرب أو عندما يلبس يأتي بالذكر الذي مضى فغفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا توضأ وضوءا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا صلى خلف إمام فلما قرأ الفاتحة انتظر حتى يقول الإمام آمين فقال معه آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة فغفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف إذا ما كان يصلي خلف إمامه فرفع الإمام فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فغفر له ما تقدم من ذنبه. كم محطة تمر بها تنقي هذه الذنوب وتزيل هذه العيوب بفضل علام الغيوب سبحانه وتعالى. فكيف لو أتى بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في صباح فمات دخل الجنة، ومن قالها في مساء فمات فدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجد بعد ذلك أمرا يحول بينك وبين ربك سبحانه وتعالى؟ هل تجد بعد ذلك أمرا يمنعك عن ربك جلت قدرته؟ إنه بعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيا عبد الله، من أعطي شكر، ومن ابتلي صبر، ومن أذنب استغفر، نال عنوان السعادة ومنشور السيادة وأدى ما عليه إلى الله من العبادة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.